وإن يحفر له حفرة ويدفن لحد سرته، وكل واحد ربنا مقدره عليه على حسب عضلاته، يجيب حجر قد كده ويقبطه في دماغه، والتاني يجيب حصوايه ويديله في دماغه، والتاني زلطايه ويديله في دماغه، المهم ما يطلعش من الحفرة إلا ميت. ده عقوبة الزاني المحصن الذي تزوج ثم زنى بعد الزواج. وأنا بتكلم كلام عام، والكلمة دي كانت حتة في السكة اقتضاها المقام يعني. خلصت الدرس وأنا خارج من باب المسجد، لقيت راجل سنه يجي فيه 70 كده وواقف يتنفض. أنا قلت عنده مرض رعاش، لأنه واقف إيديه ورجليه وعامل كده. وقال لي تسمح كلمة؟ فرحت له، قال لي على انفراد، أنت حد به جانبا. قال لي أنا ساكن في آخر الشارع، بيتي اللي هناك ده اللي عليه العلم الفلاني، أنا شفته يعني، سمعت الخطبة، رحت البيت ما عرفتش أقعد على الكرسي، رجعت لك تاني. قلت له خير يا عم الحاج؟ قال لي أنا زنيت 20 سنة، وأول مرة أعرف إن المتزوج اللي يزني عقوبته كده. أنا كنت هطلع من الجامع وأنت بتتكلم، بس اتكسفت من الناس. أنا بقى مصيري إيه؟ الراجل وبيكلمني بيعمل كده، مصيري إيه؟ وشفايفه بتعمل كده، وقدامي راجل حيموت ومش مديني فرصه اتكلم. يعني يقول لي مثلا ايه، طب بقول لك ايه، طب ممكن اعمل، قول لي اي حاجه كده اعملها وما تعذبش. بقول لك ايه، ممكن اصرف على 20-30 اسره، 50، ممكن اصرف على 50 اسره يوقع الذنب بتاعي. بيتكلم كالذي يهذي، انا مش عارف اتكلم، وعمال يقترح ويوسع في اقتراحاته. طب اعمل كده يعني حواره، انا يعني اللي انا مش نسيه ابدا منظره، يعني انا بكلمكم واشك شكله قدام. اللي زي ده محتاج سنه ايه؟ رجاء. ده هو هيموت لوحده لو قلت له هتروح في داهيه وجهنم منتظرك والكلام ده، ممكن يطب سكت قدامك. اللي زي ده عايز ايه؟ حته رجاء كده، وتعرفه رحمه ربنا سبحانه وتعالى، وان ذنبك مهما عظم شيء ورحمه الله وسعت كل شيء، وان الله عز وجل من رحمته وتفضله قد يخرج الرجل من جب العصيان يضعه على قمه الولايه، ولا يخاف عقباها، لا يسأل عما يفعل، يفعل ما يشاء. فانت لا تتألى على حد. اللي زي ده لازم انك انت تديله أمل الأول عشان يهدى، لأن عقله طايش رايح، غير لما يجي له واحد غطسان في الدنيا، وتيجي انت كمان تغطس في الدنيا يقول لك انا بتمتع وبعمل كذا وبركب طياره الخاصه وكل شويه اغير طياره واعمل طياره ومش عارف ايه الكلام ده، وبعمل واخلي واسوي، هل يجوز ده؟ انت المفروض توقفه شويه، عمال يغير الطيارات وعمال يغير المطاعم في بلاد اوروبا وامريكا والكلام ده، لا ده انت توقفه. وفي واحد تقرا صح وتترك له الخيار. جالي مرة واحد موسيقي بتاع درامز، ها عارفين درامز ولا مش عارفينه؟ الجماعة بتاع درامز يعني. تمام، ده جاي وعايز يتوب. فالمهم خلاص بعد ما كلمته وقلبه اتشرح ومش عارفينه الكلام ده، ومراته برضو شرح شغاله برضه في الايه، في المزيكا والكلام ده. فانا جبت شقه تمليك وجبت سياره تمليك